الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ فقد وقعنا في حيرة بين من يمنع قراءتها للقرآن إلا للضرورة كالمعلمة أو المتعلمة، وبين من يجيزه حتى لا يهجر القرآن بترك قراءته بحجة العذر الشرعي، أفيدونا أي القولين أصح؟ الحمد لله، إذا اختلف العلماء في شيء فإنما رد معرفة فصل النزاع بينهما إنما هو للكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا لا داعي لأن يعني يصيبك دوار الرأس من كثرة خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المسائل الشرعية، فالخلاف والاختلاف من طبيعة البشر. قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهذه سنة ربانية كونية، لا بد من وجود الاختلاف، والناظر في هذا الاختلاف إن كان عاميا فلا يحل له النظر أصلا، وإنما فرض العامي أن يسأل أهل العلم لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا سأل العامي عالما واحدا فلا حق له أن يسأل عالما آخر، وإنما يتعبد الله عز وجل بأن يعمل بمقتضى ما أفتاه به ذلك العالم الأول إذا كان جديرا بمحل الإفتاء. على كل حال، جواب سؤالك نقول إن القاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحائض كالطاهرات فيما يحل ويحرم إلا بدليل. فأنت إذا كنت حائضا تعاملين نفسك معاملة الطاهرات سواء بسواء، إلا في الأمور التي نصت الأدلة على أنها محرمة على الحائض دون الطاهرة. فتلك الأمور التي نصت الأدلة الصحيحة الصريحة على تحريمها على الحائض هي الفرقان بين الحائض وبين الطاهرات فقط. وأما ما لم يأتي دليل يدل على تحريمه على الحائض، يعني ما لم يأتي دليل يدل على تحريم هذا الشيء على الحائض، فإن الأصل أن الحائض كالطاهرة يحل لها أن تفعل هذا الشيء. فإذا جاءنا رجل يقول هذا الشيء حرام على الحائض فإننا نطالبه بالدليل، لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، ولأنه يثبت تحريما والتحريم حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك، فهل دل دليل يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن من غير مس؟ الجواب: لا نعلم دليلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الحائض من قراءة شيء من القرآن، معلمة كانت أو غير معلمة، محتاجة للقراءة أو غير محتاجة، مضطرة أو غير مضطرة. فليس هناك دليل يدل على أن الحائض ممنوع من قراءة القرآن، والذي يحرم لابد أن يأتي بالدليل. والأدلة المروية في هذه المسألة، أي في مسألة تحريم القراءة بلا مس على الحائض، هذه أدلة ضعيفة لا يصح منها شيء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، فالقول الصحيح في هذه المسألة هو جواز قراءة الحائض للقرآن، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وجمع كثير من أهل العلم من السابقين والمعاصرين، وعمدتهم في هذه الفتوى أنه ليس هناك دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم، فلا يجوز لنا أن نمنع الحائض من قراءة القرآن من غير مس إلا بدليل، وحيث لا دليل فالقول الصحيح هو جواز القراءة، ولكنها تقرأ بلا مس، الذي نحرمه هو مسها للمصحف، وأما قراءتها عن ظهر قلب أو كونها مثلا تضع على يديها شيئا من القفازات وتقلب أوراق المصحف بها أو تقلبه بسواك أو عود فلا بأس بذلك، أما أن تباشر يدها ورقة المصحف فهذا محرم لا يجوز، لأن الأئمة الأربعة يمنعون المحدث لا سيما حدثا أكبر يمنعونه من مس المصحف، لما رواه مالك في موطئه من حديث عبد الله بن أبي بكر رحمه الله تعالى أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وقال ابن عمر ولا يمس المصحف إلا على طهارة، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فالقراءة شيء والمس شيء، فالقراءة تجوز وأما المس فإنه لا يجوز. هذا هو يعني القول الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم.